الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. طاهر الفانتوم، نقيب طيار شريف محمد. في حي الروضة بمصر القديمة القاهرة كان يسكن محمد أفندي. كان متواضعا محبوبا من جيرانه وأصدقائه، يجلس معهم يتسامرون في شؤونهم وشؤون البلد. لا لا لا لا لا، كده ما ينفعش خالص، دي حكومة فاشلة، وبصراحة بقى البلد كلها فاشلة. لا لا يا حسن أفندي، لا احنا ننتقد لكن نعيب في البلد ده؟ الا البلد يا حسن افندي، الا البلد. بعدين يا اخي اللي ينتقد يكون نقده بناء. ما تزعلش مني يا محمد افندي، انا مقصودش يا اخي، بس انا بصراحة متضايق جدا من الملك ومن حكومة الوفد. ولو يا حسن افندي ولو. بعدين خد بالك اننا على قهوة يا اخي، والناس البسيطة بتعتبرنا قدوة، فلازم ناخد بالنا من كلامنا وتصرفاتنا. بصراحة عندك حق يا محمد أفندي يا أخويا. خلاص يا سيدي ما تزعلش مني. والله يا ولد اجلت لنا طاولة وطقم الشاي بسرعة. وعندك 2 شاي لحسن أفندي ومحمد أفندي وطاولة، بس تكون جديدة. ولو سمحت حد يفتح لنا الراديو نسمع ست أم كلثوم. وتتوالى الأيام، وفي عام 1944 رزق محمد أفندي بشريف الذي نشأ لأب يعشق تراب هذا الوطن، ونشأ كذلك لأسرة وطنية متدينة. نشأ شريف ذكيا متفوقا، وخاصة في الألعاب الرياضية. وبعدين بقى يا محمد أفندي. خير يا أم شريف، في إيه؟ يعني أنت عاجبك حال شريف ابننا كده؟ ماله شريف، ايه المشكلة في حاله؟ على طول شغل نفسه بالرياضة وعمال يتنطط من لعبة للعبة، النهاردة كورة ومبارح ألعاب قوة واللي قبله مش عارفة ايه، ده غير السباحة اللي متعلق بيها من وهو صغير. وايه المشكلة في كده يا حاجة؟ وبعدين ده مش لعب، دي رياضة، شريف متفوق في الرياضة ولازم نشجعه. الله، طب ودراسته يا ابو شريف؟ مالها دراسته؟ ما هو شايف دراسته ومش متاخر. يا محمد افندي افهمني، ده دلوقتي بقى في الثانويه ولازم يلتفت لدروسه وبس. لا لا لا يا ام شريف، انا مش معاك في كده، سيبيه للحاجه اللي بيحبها طالما ما بيتاثرش في دراسته. طب ايه رايك بقى انه طالع في حاجه جديده دلوقتي؟ حاجه ايه دي؟ قال ايه عايز يلعب رياضه اسمها هوكي في النادي الاهلي. شوف الولد، النادي الأهلي؟ طب وماله نادي الزمالك؟ يا لهوي، هي المشكلة عندك أهلي ولا زمالك؟ وبعدين حكاية نادي الزمالك دي؟ اللي كان اسمه نادي فاروق قبل الثورة. لمع بطلنا شريف محمد في رياضة الهوكي حتى أصبح رئيس الفريق في النادي الأهلي ومنتخب مصر تحت 21 سنة، دون أن يؤثر ذلك على دراسته، حتى حصل على ثانوية العامة عام 61. التحق شريف بكلية الزراعة دون قناعة منه، وأمضى بها عامين، إلا أن قلبه كان متعلقا بالقوات المسلحة، وكلما أعلنت الكليات العسكرية عن حاجتها إلى طلبة جدد يسرع في التقدم إليها. حتى كان على موعد مع القدر، فانضم إلى إخوة له في كلية الطيران عام 64 ضمن الدفعة 18. حمد الله على سلامتك يا شريف يا ابني. الله يسلمك يا ولدي. أخبار امتحاناتك في كلية الطيران يا شريف؟ الحمد لله نجحت في الإعداد واتنقلت للمتوسط وبترتيب متقدم على كل فرقتي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتباه طلبة، نتيجة الناجحين في القسم المتوسط والمنقلين إلى القسم النهائي الأول على سلك الكلية شريف محمد. ألف ألف مبروك يا شريف. شكرا حبيبي، ربنا يخليك. استنى بس لما نسمع باقي النتيجة عشان نعرف نتيجتك. الثاني على سلك الكلية. ألف مبروك، ألف مبروك يا شريف يا ابني. الله يبارك فيك يا أمي. بس أنا عايز أفهم، أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ من فرحتي يا حبيبي. طب وانت يا والدي ساكت ليه انت كمان؟ انا افتكرت يا ابني كلامي مع حسن صاحبي لما قلت له لو ربنا رزقني بولد هسميه شريف واخليه جندي يدافع عن وطنه. كان حلم وهو بيتحقق دلوقتي قدام عينيا. لو ايه، طيار حربي. دينا يا شريف خلصنا فترة التدريب في السرب وكمان بتفوق. الحمد لله الحمد لله تخرجنا من التدريب. لا والأجمل بقى يا عم شريف انه تم اختيارنا ضمن فريق المقاتلات. شهر مايو 67 هيكون تاريخ ميلاد جديد ليا، لان الحمد لله بقيت طيار مقاتل من التاريخ ده. انا سمعت ان احنا هناخد فرقة الشهرين اللي جايين على الطيارة ميك 17. في تلك الفترة حدثت الجولة الثالثة بين العرب وإسرائيل في 5 يونيو عام 67، حدثت كزلزال روع مصر والعرب، فترك الأثر السيء في نفس بطلنا. والدي المشكلة أننا ما حاربناش، والله العظيم ما حاربنا. ما تزعلش يا شريف يا ابني. أنا زعلان بس، ده أنا مقهور. كلنا والله يا ابني، مش أنت لوحدك يا ابني. العدو والاستعمار عايزين يشككونا في جيشنا، في درعنا وسيفنا. اوعى يا ابني تستسلم انت وزمايلك. تفتكر يا ديفيد المصريين لو حبوا يعدوا القناة هيقدروا؟ لا طبعا، امال خط برليف بيعمل ايه؟ ده غير التحسينات وخزانات النمالم اللي تحت القناة واللي ممكن تحول لهم ميت القناة في ثواني لجحيم. ده غير النقط القوية، يعني دلوقتي تقدر تنام وانت مطمئن خالص وتسيبك من احلامك وخوفك وتخاريفك. افتح لنا يا ابني الراديو وهات لنا طاولة. بالعناية يا استاذ محمد. يعني هنسمع ايه بس يا محمد؟ كفاية الهزيمة والكذب اللي الراديو والجرايد عمالين يكسبوه على الناس. لا لا يا حسن بلاش استسلام، خلي عندك أمل. أمل؟ الأمل لولاه عليا كنت في حبك ضحية. طب اسمع. اليوم 15 من يوليو عام 67 قامت بعض طائراتنا بالإغارة على العدو الإسرائيلي شرق القناة، وذلك استكمالا لما قامت به بالأمس، مما جعلته يفر مسعورا في اتجاه الشرق ويترك مواقعه خالية. الله أكبر الله أكبر، ربنا يحميكم يا أولادنا. الله أكبر الله أكبر. يا عم انت لسه هتصدق؟ اطفي الرادو ده على ده واجي اطفي. لم تستسلم قواتنا الجوية وباقي أفرع قواتنا المسلحة، وبدأت مرحلة الإعداد للحظة التي يرد فيها الاعتبار. والتحق بطلنا بأحد الأسراب المقاتلة وعين قائدا لأحد أقسامها، وهو ما يزال برتبة ملازم طيار. يا حضرة الضابط، خلصت إجراءات نقل الطيارين اللي طلبتهم منك؟ تمام يا فندم. طب قول لي أسماء الطيارين اللي تم اختيارهم. رقم 1 ملازم أول طيار شريف محمد. مش شريف ده كان ملازم معانا في السرب قبل كده؟ بالظبط يا فندم، وتم ترقيته في يونيو 68 لرتبة ملازم أول طيار، واتنقل لوحدة تدريب المقاتلات، وقام بتدريس لثمان فرق طيران. كل ده زاد من خبرته يا فندم وجعله مؤهل وكفء للطيارات ميك 17. عظيم، هات الورق بتاعه أصدق على عودته لسرب القاذفات المقاتلة. وفي يوليو عام 1971 رقي البطل إلى رتبة النقيب طيار، وفي يناير 72 عين قائدا للسر. أظن التدريبات دلوقتي واخدة شكل مختلف. تفتكر؟ وانت عندك شك في كده؟ أنا دايما قدام عينيا كلام ربنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، منذ الصباح الباكر ونحن في أعلى درجات الاستعداد تنفيذا للمناورة السنوية الكبرى لقواتنا المسلحة في قاعدتنا الجوية، وإصرار قائدنا على التزام الجميع بالأوامر والتعليمات. امسك. ايه ده؟ ايه ده يا عم شريف؟ بكتب مذكراتي. وليه ان شاء الله؟ مش عارف، حاسس كده انها هتكون شاهد على فترة زمنية مهمة جدا في حياتنا. ماشي يا عم، لكن ما قلتليش سيادة القائد استدعاك ليه؟ صحيح، انا كنت حنسى اقولك. سيادة القائد يا سيدي استدعاني المكتب وكلفني مع ملاح السرب باعداد طلعات لاختبار حمولات طيارتنا من قنابل العمليات زنة 400 كيلو و250 كيلو لضرب الممرات الاسفلت والخرسانة. لكن في حاجة غريبة يا شريف، معرفش انت لاحظتها ولا لا. حاجة ايه دي؟ سيادة القائد وعلى غير العادة قضى ليلته بمركز القيادة المشترك مع الدفاع الجوي وما باتش في استراحته. ده فعلا صحيح، احساسي بيقول ان في حاجة غريبة بتحصل وان الموضوع ده مش مجرد مناورة. الجمعة 5 أكتوبر، 9 من رمضان، هدوء صباحا والاستعداد على قدم وساق لصلاة الجمعة. بعض طلعات التدريب الروتينية انكب الطيارون والملاحون على إعداد الخرائط والحسابات الملاحية والقدرات التدميرية، وحددت مهمة السرب الذي يقوده البطل شريف محمد. مهمة سربنا هي تدمير موقعي هوب الجدي والمليز بقوة 16 طيارة تحت قيادتك، والاستعداد لإعادة الضربة في موجة تانية. تمام يا فندم. وبعدها لازم نكون مستعدين لأي مهام تطلب مننا لمعاونة الأعمال القتالية للجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. نسر الدين، انت مرافق ليا في الطلعة، التزم بالتعليمات والمعاد. علم يا فندم. الوقت 1410 ثواني. 9 8 7 6 4 3 2 1 0. انطلاق السرب. نسر واحد، موقفك ايه؟ يجب علي الطيران بسرعة منخفضة. لكن ده هيعرضك لخطورة تعرضك لاشتباك مع القوات المعادية. ربنا يسترها ان شاء الله. انا شايف المطار قدامي، خلاص قرب. تم الاقلاع يا فندم. الموقف ايه يا نسر واحد؟ الطيران منخفض بارتفاع 20 متر وتم الوصول الى الهدف. الى جميع الوصول تعامل. تمام يا فندم. وتوالت الأيام والبطل مع رفاقه ينتقلون من مهمة ناجحة إلى أخرى مكبدين العدو خسائر جمة، حتى تجرع العدو كأس الهزيمة المرة. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.